معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم على موقع طريق الله في دورة بصائر الموسم الرابع ومع غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند كثير من الناس هي الغزوة الأولى، لكن هي حقيقة هي الغزوة الثامنة أو المعركة الثامنة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان قبلها غزوة لبواء، بواط، والدان، سرية نخلة، سيف البحر، الخرار، رابغ، مجموعة من الغزوات أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرايا التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها في محاولة لحصار مكة اقتصاديا. النهاردة احنا نتكلم عن غزوة بدر. غزوة بدر غزوة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية، غزوة يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. هذه الغزوة يوم الفرقان التي ارتضى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين مشوا فيها والذين قاتلوا فيها، ارتضى الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قصة غزوة بدر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحاصر قريش اقتصاديا، لان قريش عدت على مال المسلمين وطردت المسلمين وعذبت المسلمين وآذت المسلمين إذاء شديدا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلنت قريش الحرب، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحاصر قريش اقتصاديا. وكان صلى الله عليه وسلم كان قد عمل بالتجارة قبل الهجرة وقبل البعثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أماكن التجارة، يعلم مواضع التجارة، يعلم الطرق، ويعلم المواسم التي يخرج فيها التجار واحتياج الحقيقي لمكة للتجارة التي تخرج منها. ومكة كان لهم أو قريش كان لهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف التي يخرجون فيها إلى الشام واليمن. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هناك عير لقريش خرجت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصر هذه العير، وهذه العير غالبا كانت بأموال المسلمين. يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة من مكة، المشركين قرروا أن هم ياخدوا بيوتهم وياخدوا تجارتهم وياخدوا محلاتهم وياخدوا أموالهم وينطلقوا في تجارتهم ويضموا هذه الأموال إلى أموال قريش. خرجت قافلة بقيادة أبو سفيان إلى الشام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من أصحابه لحصار هذه القافلة وأخذ هذه الأموال في غزوة تسمى العشيرة. لكن هذه القافلة أفلتت إلى الشام، وبينما مرت أيام وبينما القافلة عائدة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة هذا وقت عودتها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أن يجهزوا جيشا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 314 رجلا لأخذ هذه القافلة. وبينما القافلة تعود سمع أبو سفيان ذلك. أبو سفيان قائد القافلة اللي جاية من الشام وراح لقريش، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى ذلك، وده يدل على أن كان عندهم الأخبار بتتناقل. صحيح مش زي عندنا على مواقع التواصل وعلى الأخبار والتليفونات السريعة الذكية، لكن كان عندهم وسائل لنقل الأخبار أيضا. علم أبو سفيان واستشعر الخطر، وخصوصا أنه كان له سابقة مرة أو اثنين قبل كده في محاولات الحصار الاقتصادي التي قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربها على مكة. فبالتالي قرر أبو سفيان أن هو يتتبع الأخبار وأن يستقصي حتى يحمي هذه القافلة. العير اللي جاي من الشام والقافلة اللي جاي من الشام ديت نزلت في مكان قريب من المدينة اسمه بدر، وكان هناك في رجل اسمه مجدي بن عمرو. الرجل ده كان حليف للنبي صلى الله عليه وسلم من جهينة، وكان برضو حليف، كان أيضا حليف للمشركين، وكان بينه معاهدة بين الجميع. فنزل أبو سفيان على مجدي فقال له هو في جيش مر من هنا؟ فقال له لا أعلم، لكن في اتنين جم وقفوا عند البئر منذ فترة ثم انصرفوا. فذهب أبو سفيان إلى البئر فوجد بعر اللي هو المخلفات الجمال والأبقار، فوجد مخلفات الجمال ديت ففركها فوجد فيها نوى، فقال هذه عير يثرب. علم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا، فاختار طريقا آخر، اختار أن هو يسير في ناحية البحر وأفلت بالقافلة. في الوقت ده جاءت الأخبار إلى مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جيشا ليأخذ القافلة التي تأتي من الشام بقيادة أبي سفيان. وجاء رجل إلى مكة ينادي بأعلى صوته: اللطيمة اللطيمة اللطيمة اللطيمة اللطيمة، ديت اللي هي الجمال اللي بتحمل بالديباج بيسموها اللطيمة. فبيقول الحقوا الحقوا الحقوا الحقوا، فالناس كلها طلعت تجري عليه، فقال لهم ان محمدا يجهز جيشا لاخذ اموالكم من اخذ اموالكم من الايه من ابي سفيان. فابو جهل جمع كبراء مكه وقرر ان هو يجهز جيشا كبيرا، وبالفعل اخرج 1300 رجل، 1300 واحد بجمال، عدد لا حصر له من الجمال تقريبا، وعدد فرسان يقارب 900، وانطلق الجيش ناحية المدينة في محاولة للحاق بالقافلة لحمايتها. في الوقت ده كان أبو سفيان أفلت من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى مكة سالما. فبعث أبو سفيان إلى أبي جهل إن هو يرجع بالجيش، وإن خلاص ما عادش فيه مساحة وما عادش فيه سبب للقتال ولا سبب في الخروج أصلا، لأن هو أفلت والقافلة جاءت إلى مكة. لكن يا ترى هل قبل أبو سفيان قبل أبو جهل ذلك؟ لا، أبو جهل كان عنده كبر وعنتصى وكان متكبرا معاندا، ف قرر أبو جهل أن يستمر في السير. قال: والله لا أرجع حتى أنزل ببدر. وبدر كان مكان زي سوق كده، كان في بئر وكان بينزل عنده الناس العرب في أوقات التجارة. فأبو جهل قال: أنا هروح عند بدر وأقعد هناك أيام، ويجلنا الرقصات والقينات النساء الغانيات وتعزف والألحان حتى تسمع بين العرب، ان العرب كلهم يعرفوا ان احنا عندنا جيش قوي، وان احنا قادرين على حماية اقتصادنا وقادرين على حماية قوافلنا. وبالفعل قرر ابو جهل ان يسير بالقافلة الى بئر بدر. في الوقت ده على الصعيد الاخر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معركة، كل المعارك اللي قبل كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بمجموعة من أصحابه أو يأمر مجموعة من أصحابه إنهم يعدوا على قافلة خرجت من مكة في محاولة لأخذ أموال المسلمين التي سيقتها مكة. ولكي لا ننطفئ هلمكي نحيي فينا الآمال. لكن المرة دي الموضوع مختلف، هذه المرة قتال، النهاردة جيش قدام جيش. عشان كده معركة بدر فاصلة. معركة بدر هي إحياء سنة الجهاد مرة أخرى التي كانت أن تندثر منذ عهد داود عليه السلام. يعني سيدنا موسى أمر بالقتال، فقوم موسى قالوا: اذهب أنت وابوك فقاتلا إنا هنا قاعدون. سيدنا داود خرج مقاتلا وقتل داود جالوت. هذه السنة اللي هي حماية الدين بالقوة كانت أن تندثر أصلا في بعد سيدنا داود عليه السلام، ولم تكن مقامة عند العرب. فمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وأنه يجهز جيش، وأن الدعوة تتحول إلى دعوة بقوة، وأن إن إن أنه يصبح للدين سيف يحميه، وأن إن إن الدين ما عادش بقى أنه هو راجل صالح داعية بيكلم في الدين والناس ممكن ترفضه وممكن تشتمه وممكن تقتله، أن يصبح للنبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأن يصبح للدولة شأنا وقوة. هذه نقلة أخرى، دي مرحلة جديدة لم يكن يتعود عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تجهز تجهيزا قويا جدا. جيش المسلمين أو عدد المسلمين في الوقت دوت الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 رجل، عدة جيش طالوت وعدة المشركين 1300 رجل، رجع بعد ذلك 300، فكانوا تقريبا 1000، يعني 1000 قدام 300، يعني عدد المشركين أكبر من عدد المسلمين 3 أضعاف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أن قريش جهزت جيشا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الاستعداد. وشحن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه شحنا معنويا وحضهم على القتال ورغبهم في الآخرة ورغبهم في الدنيا. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم مشورة، عقد مجلس الشورى. والشورى أمر مهم جدا في الإسلام، يعني مسألة الشورى إن الأمور الجامعة في الإسلام ينبغي أن يكون فيها الشورى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، فقال أبو بكر الصديق فقال فأحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما قلت جزاك الله خيرا. أشيروا علي أيها الناس، فقال عمر فقام فأحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد، المقداد بن عمرو ابن مسعود يقول وددت أن لي موقف مثل موقف المقداد هذا، أن المقداد عمل حاجة والمقداد كان قد لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم قريبا. وكان الكلام ده يا جماعة كان بعد سنتين بس من الهجرة، يعني عايز أقول لكم أن سنة اتنين من بعد سنتين من الهجرة دي تعمل معركة، وده يدل لك قد ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتاح بعد الهجرة. ان الناس متخيلة ان الهجرة بقى التمكين والمدينة والناس اللي قعدوا يصلوا في المسجد والحياة الجميلة، مطلقا كانت الامر في امر الدين في المدينة اصعب مما يتخيله الناس، يعني امر اقامة الدين في المدينة، اقامة المجتمع الجديد واقامة دولة الاسلام واقامة مرافق الدين واقامة اعمال الدين واقامة نظم الدين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، كان هذا امر في غاية المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بعثته حتى مات، كانت الحياة حياة جد، حياة تضحية، حياة بذل، حياة عطاء، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وقبضه الله سبحانه وتعالى. المعركة ديت النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي الناس، وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بايع الأنصار على النصرة. النصرة أن هم كان ممكن يتبادر إلى الذهن أن هم يحموا النبي صلى الله عليه وسلم مما يحمون منه نسائهم وأعراضهم وأولادهم، يعني لما يجي جيش يهجم على المدينة يقوم هم يطلعوا إيه؟ يطلعوا يدافعوا، لكن أن هم يخرجوا برا المدينة بجيش مقاتل هذه كانت تحتاج إلى مزيد مشورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي الناس، المجداد من المهاجرين، فقال يا رسول الله اذهب أنت وأبوك فقاتلا إن معكم مقاتلون، والله لنقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وأبوك فقاتلا إن ها هنا قاعدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا أشيروا علي الناس، فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله إياك تقصدنا، أنت تقصد الأنصار اللي احنا بايعنا قبل كده في العقبة الثانية على النصرة، والله يا رسول الله إنا لصدكم في الحرب صبر صبر في اللقاء، قاتل من شئت، صل من شئت، قاطع من شئت، خذ من أموالنا شئت، والله يا رسول الله لو بلغت بنا البحر لخضناه معك، لو بلغت بنا بئر الغماد لخضناه معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للجيش، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، وبينما يصف الجيش ويوقف المسلمين في الصفوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم في واحد واقف اسمه سواد أو سواد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صف يا سواد، وضربوا إيه لكزوا كده بإيه بالسواك، فقال أوجعتني يا رسول الله، عمل حيلة سواد، فقال أوجعتني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فماذا؟ قال فالقصاص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اقف في الصف، فقال له وجعتني الضربة الجامدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب نعمل ايه؟ فقال له انا عايز اقتص منك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فأكب السواد، هذا رجل اسمه سواد، فأكب سواد أو سواد روايتين، فأكب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنها وظل يبكي، فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل وفيما يفعل ذلك، فقال أردت أن يكون آخر عهدي بهذه الدنيا أن يلتصق جسدي بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يأتيه بالأخبار. خرج علي بن أبي طالب وزير العوام حتى يأتوا بالأخبار عند بئر بدر، يشوفوا الجيش تجهز ولا ما تجهزش، كم واحد في الجيش، فوجدوا غلامين أتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يتكلموا به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وقتها، فبدأ يكلموا الغلامين كم واحد خارج من قريش، فالغلامين مش عارفين فيضربوهم، فعايزين يطلعوا منهم معلومات والغلامين مش عارفين فيضربوهم أكتر. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة فقال لا تضربوهم، ثم قال ما لكم تضربوهم إذا صدق، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو بتذبحوا كم جمل؟ فقالوا نذبح في اليوم 19 جمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدة الجيش 1000 رجل، الجمل بيكفي 100، فتقريبا هم عددهم من 900 لـ1000. ثم قال من خرج من قريش؟ فقالوا سادة قريش، خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام، خرج صفوان بن أمية بن خلف، فخرج كبار قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه قريش قد ألقت إليكم فلذات أكبادها. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضع أماكن الحرب ويطمئن أصحابه على ذلك. طبعا العدة والعتاد والاستعداد النفسي لجيش الكفار كانت أكبر من جيش المسلمين، غير أن الله سبحانه وتعالى ثبت المسلمين، وكانت قيادة جيش المشركين لأبي جهل اللي هو عمرو بن هشام، وخرجوا من ديارهم كما قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك اليهود ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وبدأت المعركة، وقف المشركون أمام جيش أو أمام بئر بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في الناحية الأخرى، ثم أخرج المشركون ثلاثة من كبارهم اللي هم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وكان عادة العرب أنهم قبل ما يبدأوا المعركة بيخرج ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا، فخرج من المسلمين أو من جيش المسلمين ثلاثة من الأنصار اللي هم معاذ بن الجموح، معاذ ومعوذ بن عفراء اللي هم عمرو بن الجموح وعبد الله بن رواح. فقال هؤلاء المشركون: من هؤلاء؟ فقالوا: معوذ ومعاذ وعمرو. فقالوا: أكفاء كرام، أخرجوا لنا أبناء عمومتنا. فخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا علي بن أبي طالب. فقام علي بن أبي طالب. قم يا حمزة. فقام حمزة. قال: قم يا عبيدة. فقام عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فخرج القتال: عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، في مقابل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة. وتقاتل الخصمان، هذان خصمان فريقان اختصموا في ربهم، فتقاتل هؤلاء، فقتل علي خصمه وقتل حمزة خصمه، وطعن كل من عبيدة بن الحارث وخصمه بعضهم البعض حتى مات الاثنين، وعاد علي بن أبي طالب وحمزة بن طالب على الخصم الثالث فقتلوه، وبدأت المعركة واشتد الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اقتربوا منكم فانبلوا عليهم، يعني أول ما الجيش يجي يهجم اضربوهم بالنبال بالحراب، ولما يقربوا إذا اكتبوكم فإيه فاضربوا بالسيوف، يعني لما يقتربوا جدا طلعوا السيوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يحمس الجيش، الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، ليلة المعركة وقبل ما المعركة تبتدي، وجيش المسلمين طبعا فيه نوع من أنواع الاستغراب، نوع من أنواع الخوف، الله سبحانه وتعالى أنزل على المسلمين مطر. المطر دوت كان طبعا الأرض الصحراوية مش هيعرفوا يسيروا بسرعة، فالمطر بيرطب الأرض فيخلي السير في الرمال أسهل. النقطة الثانية إن الله سبحانه وتعالى أنزل نعاس. النعاس دايما الإنسان لما بيكون مرهق بيكون مشدود، لما بيكون تعبان، لما بينام بيرتاح، فبيصحى يستطيع أن هو يملك رباطة جأشه أكثر. فالله سبحانه وتعالى أنزل النعاس فنام الجيش كله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقف يدعو ويدعو ويدعو. أبو بكر الصديق وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرفع يديه حتى بان بياض إبطيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع إيده إلى أعلى الدرجات ويدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه يديه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة الفاصلة أيد المسلمين بالنعاس. ولك أن تتخيل النعاس جندي من جود الله، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء هي أسبابه. المطر جندي من جود الله، الله سبحانه وتعالى أنزل المطر تسهينا للسير، وأنزل النعاس حتى يستعد المسلمين استعدادا قويا، حتى يستعد المسلمون استعدادا قويا. ثم بدأت المعركة، وكان الله سبحانه وتعالى نصر حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث على أقرانهم من الكافرين، فكان هذا إذانا بأن المسلمين يكون أملهم عالي ويكون إيمانهم يقوى ويكون عزيمتهم تقوى لأنهم بيشجعوا. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة، أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكة، لأن عدد المشركين أكبر من عدد المسلمين بكتير، ويعني ثلاث أضعاف، يعني لو واحد قتل واحد وبعدين قتل الثاني برضو جيش المشركين أكبر، والإنسان عشان يقاتل بهذه الطريقة ده مسألة في غاية القوة، والصحابة دي أول معركة يقاتلوا فيها، يعني هم متعودين أن هم كفوا أيديكم أقيموا الصلاة آتوا الزكاة أصبروا، لكن مسألة أن هو يقاتل مسألة كانت اللياقة مش بنفس القوة، الاستعداد كان جاء الأمر سريعا جدا، لكن الله سبحانه وتعالى أمد المسلمين بمدد من عنده، أمدهم بالملائكة. الملائكة نزلت حتى تثبت المسلمين، وبالفعل انطلق المسلمون يقاتلون وانطلق الكافرون يقاتلون وهزم الله سبحانه وتعالى أهل الكفر ونفى الله سبحانه وتعالى المسلمين وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا. النبي صلى الله عليه وسلم حصل عدة مواقف في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم وبيحض أصحابه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام واحد من الناس اللي كان بتقاتل بالسيف، فالناس لسه بتنبل وبدأ جيش المشركين يقترب، فنبع صلى يحمس الجيش المسلمين ان هم يقوموا للقتال، فقال: قوموا الى جنة عدوى السماوات والارض. فقال عمير بن حمام: بخن بخن يا رسول الله. فنبع صلى قال: ما حملك على ان تقول بخن بخن يا رسول الله؟ فقال: اني ارجو ان اكون من اهلها. انا عايز اقول لكم ان غزوة بدر كانت 17 رمضان، وده كان اول سنة يصوموا فيها، يعني اول سنة يصوموا فيها واول سنة يقاتلوا فيها بهذه الطريقة وبهذه الصورة. ومع ذلك تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التكاليف الشرعية، وتحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر الشرعية، كتب عليهم القتال وهو كره لكم. أحيانا بيبقى التكاليف صعبة، لكن تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه التكاليف وتحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر الشرعية، وبالفعل قرروا أن هم يقتلوا. عمر بن حمام قال: بخن بخن يا رسول الله. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها؟ فقال: لأن أعيش حتى آكل هذه، وأنا لسه هستنى لما أفطر عشان أقاتل. فانطلق عمير ورمى التمرات التي كانت في يده وانطلق يقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. انتصر المسلمون نصرا مؤزرا. عبد الرحمن بن عوف هو بيقول: نظرت عن يميني في المعركة فوجدت غلام، ونظرت عن شمالي فوجدت غلام، فقلت خلاص بقى غلام وغلام إنها النهاية، يعني خلاص احنا ميتين يعني. فقال: فبينما أنا كذلك أستعد للموت، فإذا بأحدهم يقول: عمي عمي، أين أبي جهل؟ فقلت: وفيما تريد أبي جهل؟ قال: سمعت أنه سب رسول الله. قال له: أنا سمعت أن أبو جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أقتل أبو جهل انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رأيت الآخر يقول: عمي عمي، أين أبو جهل؟ فقلت: وما تريد؟ قال: سمعت أنها سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ظهر أبو جهل قلت: هذا مرادكم، الحق أبو جهل لك هو. فانطلق هؤلاء اللي هم الغلامين دول كالسهمين، وانطلق وقتل أبي جهل. تخيلوا أنا جماعة في أن غلامين هم اللي قتلوا أبو جهل، رأس الكفر في عون الأمة قتلوا أبو جهل. النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بنى له عريش وقال: يا رسول الله، هذا العريش مكان كده، قال له: خليك فيه. وجعل له ركائب، يعني حط له جمل، وقال له: عشان لو حصل حاجة وإحنا تهزمنا، هناك من خلفنا من أصحابنا في المدينة يريدون أن ينصروك، فإلحق بهم يحموك وينصروك. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العيش فقط في وقت الاستغاثة والدعاء، ثم بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الناس من المشركين. علي بن أبي طالب يقول: لما اشتد الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في المعركة دي يا جماعة قتل وليد بن عتبة، شيبة بن ربيعة، قتل أبو جهل. عبد الحق بن عوف لما ورد الغلامين وهو في نص المعركة كان بينه وبين واحد اسمه أمية بن خلف، وده من رؤوس الكفر، كان بينه وبينه تجارة وصداقة. فأول ما شافه أمية بن خلف قال له: بص عبد الحق بن عوف، التجارة الصداقة. فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف فقال: خذني أسير. قال له: أنا هموت هموت، كل الناس ماتت، أرجوك خذني أسير. وطبعا الأسر مسألة معتبرة جدا وكان في أسرة. فعبد الرحمن بن عوف قال له: خلاص تعال معي أسير. وأخذوا عبد الرحمن بن عوف. مين اللي شاف أمية بن خلف مع عبد الرحمن بن عوف؟ بلال بن رباح. بلال بن رباح كان أمية بيعذبه في مكة، فأول ما شافه قال أمية بن خلف رأس الكفر: والله لن نجوت إن نجا. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا بلال، إنه أسيري. قال: والله لن نجوت النجاة. ثم استعد بلال الأنصار وقال: يا أيها الأنصار، هذا عدو الله، أمية بن خلف رأس الكفر. وانطلق بلال بن رباح يحاول أن يقتل أمية بن خلف، وبالفعل قتل أمية بن خلف، وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا. نزلت الملائكة تمد المسلمين. صحابي من الصحابة بيحكي وهو بيقول، يقول ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة في الصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فإذا به خر صريعا، فجاء الأنصاري فحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك مدد من السماء الثالثة. الصحابي بيقاتل فجأة سمع صوت في السماء، وسمع لقى واحد وشه بيتشق، فتحجب: هو ده إيه ده؟ فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انا سمعت حاجه، وسمعت واحد وشه بيتشق والراجل مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك مدد من السماء الثلاثة، يعني الصحابي قاتل وهو يقتله فسمع حد بيمده، وذلك من الله سبحانه وتعالى نصر للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء. ما أجاءت النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنها في هذه المعركة واسمها أم حارثة بن سراقة، وقالت يا رسول الله هذا ابني قد مات، فأين ابني؟ هل هو في الجنة فأفرح أم في النار فأحزن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنك ليس في الجنة، إنه في أعلى درجات الجنة، إنه في أعلى درجات الجنة. رجل دخل أعلى درجات الجنة لما جاهد في سبيل الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر. كان هذا الرجل برا بأمه في قبل المعركة، فلما قاتل مع المسلمين وقتل دخل أعلى درجات الجنة بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتصر المسلمون على المشركين نصرا مؤزرا، قال الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. استقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقكم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في قاعدة جماعة اسمها النصر من عند الله، في قاعدة اسمها وما النصر إلا من عند الله. رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة من تراب وجوه الكافرين، ثم قال الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فشاهد وجوه الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا انتصر أو إذا قاتل في معركة يمكث فيها ثلاث ليال، وبالفعل بعد هزيمة المشركين هزيمة ساحقة وأسر المشركين وانتصار المسلمين نصرا مؤزرا، إنما صلى الله عليه وسلم قعد في مكان بدر ثلاث ليال. العلماء يقولوا هذا كان ليثبت للمسلمين أو ليستقر النصر، يعني عشان هم لو جايبين جيش وجايبين مدد مرة أخرى خلاص هنا النصر إيه، هو هم احنا عادين، انتوا جايبين مجموعة تانيين جايبين مدد احنا ما زلنا مستقرين. والنقطة الثانية كانت قالوا حتى يستقر أمر الجيش ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم الخسائر من المكاسب. 24 واحد رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بير كده، دول جثث المشركين. جمع النبي صلى الله عليه وسلم جثث المشركين وأمر أصحابه أن يجمعوا جثث المشركين ورماهم في قليب قليب بدر، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مناديا عليهم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أبا جهل هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. عمر بيقول يا رسول الله تكلم هؤلاء النتنة إنهم لا يسمعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا إنهم يسمعون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة يبكي، شاف أبوه وهو بيترمى في القليب قليب بدر فبكى عليه، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إليه وقال ما يبكيك؟ قال كان أبي رجلا حليما حكيما وكنت أرجو أن يسلم أو أن يهديه الله الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خير، انظر إلى عطف النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم بدر وفي أسرى بدر، ونزلت سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله ورسول. تخيلوا يا جماعة أن الصحابة ما اختلفوش مطلقا في المعركة، والصحابة كانوا إيد واحدة في المعركة، والصحابة كانوا على قلب رجل واحد في المعركة، وكانوا يدعون وكانوا يستغيثون وكانوا أذلة، فنصرهم الله بالذل، بالذل الله سبحانه وتعالى. فلما فتحت الدنيا ولما جاءت الغنائم ولم ينزل الله سبحانه وتعالى تشريع الغنائم بعد، بعضهم قالوا احنا اللي حمينا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا احنا اللي جمعنا الغنائم، وبعضهم قالوا احنا اللي تتبعنا الكافرين حتى هزمناهم وكسيناهم، فاختلفوا في الانفال. فنزل قوله سبحانه وتعالى يسالونك عن الانفال قل الانفال لله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. يا جماعه ان احيانا ودي نقطه مهمه جدا، يعني لو هنطلع من بدري بدري معركه احبها الله سبحانه وتعالى، نطلع من بدري بدروس رقم اول درس في غزو بدر الفرقان، أن الله يحب أن يتفرق الناس على الحق والباطل. الناس ستتفرق الناس بتتفرق على الكرة، الناس بتتفرق على البلاد، الناس بتتفرق على الأوطان، الناس بتتفرق على النظم، الناس بتتفرق على الآراء، لكن الله يحب أن يتفرق الناس على الحق والباطل. يريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. الفرقان كان البدء، ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يتفرق الناس على الحق. ده اول درس من دروس بدء. ثاني درس من دروس بدء الشورى، ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد شورى وهو ياتيه وحي من السماء. يعني انت متخيل ان سيدنا جبريل بيذن الله عليه السلام وياتيه امر السماء، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه. ثالث نقطه مساله الانفال، انه لا ينبغي علينا ان نصبر في السراء، ان نصبر في الضراء ثم نختلف في السراء. ان احيانا يا جماعه الدنيا بتفرق المسلمين، احيانا المناصب بتفرق المسلمين، احيانا المسلمين طول ما هم مضغوطين بيشتغلوا في الدين كويس جدا، واول ما تفتح لهم الدنيا، تفتح لهم المناصب، تفتح لهم الاموال، تفتح لهم المنابر، يختلفوا مع بعضهم البعض. فعلينا ان نحذر عن الانفال، ان نحذر من الانفال، ان نصلح ذات بيننا. النقطه الرابعه نقطه الاسرى، ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الاسرى. عقد النبي صلى الله عليه وسلم مشورة للتعامل مع الاسرى. ابو بكر الصديق كان رايه ان يعفو عن الاسرى وان يطلق الاسرى. عمر بن الخطاب كان رايه ان ان ان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى كل رجل اسير، وكان هذا الاسير من قبل من اشد اعدائه، فيقتله حتى يشفي صدور قوم مؤمنين، وحتى يعلم الكفار أن شوكتهم قد انكسرت، حتى تأتي الأخبار بعد ذلك إلى الجميع أن المسلمون ينتصرون، وأن الله سبحانه وتعالى جعل عقبة له الإيمان. مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر الصديق وعن قول عمر بن الخطاب. لكن بعد ما عقد النبي صلى الله عليه وسلم مشورة نزلت آيات، هذه الآيات بكى منها النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر الصديق لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عمر لبكاء أو على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهما يبكيان، إذا هما يبكيان، فبكى عمر لبكاء أبو بكر، ثم سأل عمر عن هذا البكاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آيات، قال الله سبحانه وتعالى: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق، أي يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى قال: فإما منا بعد وأما فداء، فخير الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن على الأسرة أو أن يفدي الأسرة أو أن يسخن في الأرض أو أن يقتل الأسرة. وهذا موكل لقائد الجيش أنه إما أن يمن أو يفدي أو يقتل. قال: لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وبالفعل فدى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسرة، وبالفعل قتل بعض الأسرة، يعني عقبة بن معيط قتل، وأمية بن خلف قتل وهو كان أسير، وفدى بعض الناس، بعضهم منهم العباس بن عبد المطلب، والعباس ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الحجابة وصاحب السقاية، الذي أخذ رفادة البيت بعد موت أبيه عبد المطلب، أسر العباس وفداه النبي صلى الله عليه وسلم، هو راح جاب فلوس وفدى نفسه، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس. غزوة بدر غزوة فارقة في تاريخ الأمة، نتعلم منها أمور كثيرة جدا. يعني أنا أحض الجميع على أن يسمعوا عن غزوة بدر، طبعا النص ساعة مش كافية أن احنا نأتي بكل تفاصيل غزوة بدر، لكن هي تفتيح أن احنا نترك في بعض النقاط شجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، شورى النبي صلى الله عليه وسلم، استعداد النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأسباب، مدد السماء ونصر من عند الله سبحانه وتعالى، التعامل مع الدنيا عندما تفتح. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه، وهيجي معانا إن شاء الله في غزوة فتح مكة، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه سجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينشغل مطلقا بالأنفال. غزوة بدر مدرسة من مدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر معركة فارقة بعد سنين طويلة، لما حاطب بن أبي بلتعة سرب سر من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه أو أن يأتوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم وما أدراكم، لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.